هنا الواكشوط إذاعة القرآن الكريم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مختصر الشيخ خليل. مختصر الشيخ خليل، دروس في الفقه المالكي. مختصر الشيخ خليل، برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد وليني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المستمعون، باسمكم جميعا أرحب في إذاعة القرآن الكريم بفضيلة شيخنا الأستاذ أحمد الدنيني. مرحبا فضيلة الشيخ. شكرا. إذن نبدأ من حيث انتهينا في الحلقة الماضية. يقول الشيخ خليل رحمه الله: وبعد، فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق، وسلك بنا وبهم أنفع طريق، مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، مبينا لما به الفتوى، فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة. هذه فقرات قصيرة، نود أن نبدأ معكم فضيلة الشيخ. وبعد، فقد سألني جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، رضي الله عن الصحابة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فقد سألني جماعة. وبعد، هذه الكلمة وقع الخلاف في أول من نطق بها، فقيل إنه داود عليه السلام، ولم يكن ذلك صحيحا، لأن داود عليه السلام من الأنبياء غير العرب، لأنه أعجمي. وقيل إن أول من نطق بها هو صحبان، وصحبان هذا في العهد الأموي، والأمر بأنه هو أول من قالها غير صحيح كذلك، لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نطق بها. وعليه فثمة خلاف في أول من نطق بها، بعضه غير صحيح، وبعضه مختلف فيه، وبعضه مسلم. وإلى ذلك الخلاف يشير بعض الفقهاء بقوله: إشار الخلف أما بعد من كان بادئا بها سبع أقوال، وداود أقرب لفصل خطاب. ذكرنا عنه ما هو صحيح به اللي داود عليه السلام هو عجمي. ثم يعقوب قسهم، فأيوب صحبان، فكعب فيعرب. صحبان أيضا قلنا عن ما صحيح أنه هو أول حد نطق بها. هذه الكلمة يسأل عنها لما بنيت، ولما حركت، ولما خصت بحركة دون أخرى. هي عادت بعد، وهي في قيمة الجواب كأنه قال: أقول بعد حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقول كذا. معروف عن وضم لخلف المعربي، عن شماه المعرب عنه يبنى على الضم. وهي بعد فيها أما بعد أيضا، أما بعد وبعد. وبعد ظرف زمان قليلا، وقد تأتي معناها ظرف زمان كثيرا، وقد تأتي قليلا لظرف المكاني، يعني هي ظرف إما مكاني أو زماني، زماني هو الأكثر ومكاني هو القليل. وبعد، فقد سألني، الفاء هنا سببية، معناها وبعد فبسبب أن جماعة سألتني التأليف أجبت سؤالهم بعد الاستخارة. وقيل عن الفاء عنها الاستئناف. وبعد، فقد سألني جماعة، هذه الجماعة رأت فيه الأهلية للتأليف لأنهم شافوا عنه في منتهى الذكاء وسعة المدارك والاطلاع، فطلبوا منه أن يؤلف لهم تأليفا يجمع فيه هذه الفروع. هذه الفروع مرت المراحل، لأن مذهبنا المالكي مر بأربع مراحل. الأولى مرحلة التأسيس، وهي المرحلة هي اللي كان فيها إمام المذهب إمامنا مالك رضي الله عنه، وهي المرحلة انتهت في نهاية القرن الثاني الهجري اللي هو التأسيس، لأن الإمام مالكا أسس لضوابط وقواعد وأصول مذهبه بما قدم في الموطأ، فبين منهجيته في التأليف وبين أصول منهجه وقواعده. كانت هذه المرحلة يعني قال مرحلة التأسيس، وانتهت قلنا عنها في القرن في نهاية الثاني القرن الثاني الهجري. بعد ذلك جاءت المرحلة الثانية اللي هي مرحلة التفريع، الفروع اللي وقعت كثيرا، اللي جاءت أمهات المذهب المدونة والعتبية والموازية وغيرها من أمهات المذهب، وذيك الفترة مشات إلى 250 للهجرة. بعد ذلك جاءت المرحلة الثالثة، مرحلة تطبيق ذيك الفروع اللي أصبحت منتشرة، وذيك المرحلة مشات من وسط القرن الثالث الهجري إلى منتصف القرن الخامس الهجري، معناها عنها 450 للهجرة. بعد ذلك جاءت مرحلة التنقيح بالترجيح والتشهير والتقوية المرجحات، والمرحلة هي اللي مازالت حالا إلى اليوم، مع العلماء المرجحين عندهم ضوابط يقدعوا دمات لا وحتى موجودين. يعني بعد هذه هي آخر مرحلة مر بها مذهبنا المالكي. مع المرحلة هذه اللي فيها التنقيح والترجيح والتصحيح شهدت ما يسمى بما جرى به العمل، وكان من مباحث مذهبنا، لأن العمل إذا كان قد جرى بشيء وله وجه يعمل به، هذا فقهاء المذهب ضبطوه، مع أنه له يعود خلاف الراجح. غير العلماء قالوا عن شيء كامل عملت به الأمة وله وجه عنها تقر عليه، لأن شفات عاد معروفه في العادة أنه يلا يعدل تغيير ما كان مألوفا معروفا، لكن نوع من زعزعة ما كان، والأصل بقاء ما كان على ما كان. ولهذا جعل المذهب المالكي من مباحثه الأساسية ما يسمى عندهم بما جرى به العمل، مع أنه خلاف الراجح، يغير العمل جرى عليه في عهد العلماء اللي أدرى بالكتاب والسنة وبالأصول والقواعد فأقروا ذلك، فكان له وجه وملوا عليه والخروج عنه ما هو الليالة. منين شافت هاي الجماعة خبرة هذا الشيخ خليل هذا اللي خبير في مراحل التأسيس والتفريع والتنقيح وكل أمور أهوالهم هو أخباري فيها، طلبوه عنه يعدل لهم تأليف يجمع فيه هذا المذهب، فجمع كتابه المختصر اللي ينقاله مختصر الشيخ خليل، وهذا الكتاب جاب فيه 100,000 مسألة منطوقة مع المدونة لمرت مراحل، المدونة فيها شهود 4 علماء مجتهدين فيها ما قاله إمامنا مالك رضي الله عنه، وفيه ما استخرجه على قول مالك وقال به ابن القاسم، وفيه ما جمعه أسد بن الفرات، وفيه اللي جمعه وهذب سحنون، عاد مرت بأربعة أربع علماء كبار. هي هذه اللي فيها من مسائل الله 40,000 مسألة وتو، بينما الشيخ خليل فيه 100,000 مسألة منطوقة و 100,000 مسألة مفهومة من ذاك المنطوق، وكثر اختصار من هو الله. يقول أحد العلماء حصله اللي هو وقيل حصله حفوان وصل فيه همتلة فقد حوى 100,000 مسألة نصا ومهلها من المفهوم، معناها أنه فيه 200,000 مسألة ما بين المنطوق والمفهوم. والعلماء اللي طلبوه التاليف رأوه عنده الأهلية التامة لذلك فسألوه التاليفة ومن أنه ألف الشيخ خليل طريحات المغفرات اللي كانت سابقة اللي يشوفه من قدام بعضها هاي المقدمة منين بعد ألف هو طريحات الكتب الثانية اللي كانت تتناول طريحات وعادوا هو اللي متلقى بالقبول وهو اللي يقرى وهو اللي عاد معروف وحد قراه وعرفه يعود بإمكانه عنه يقدر يقري أي نص في الفقه أي نص آخر في الفقه ما عنده مشكلة معه بينما حد قرأ نصوص صحرة كاملة وقال لي هو ما قراه يعود ما يقدر يتعامل معه هو لأنه هو الأمة هو الأمة هذا وبعده فقد سألني جماعة نعم وبعده فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق جيد أبان الله أبان معناها أظهر وأبان فعل يجي لازم ويجي متعدي خالقين خمس أفعال يجو متعدين ويجو لازمين أبان وبان وبين وتبين واستبان جمعها بعضهم بقوله وعديا وألزما تبين أبان بان واستبان بين أبان الله لي وهم بدأ بنفسه لأن من آداب الداعي أن يبدأ بنفسه رب اغفر لي ولوالدي إذن الداعي يبدأ بنفسه وكان صلى الله عليه وسلم يبدأ بنفسه في الدعاء إذن وهم قال أبان الله لي ولهم ملي شركهم معه به اللي منين دعوه لهذا التأليف ووفق له عرف عنه له حصل شيء فيه أجر كثير للناس وذاك هو اللي خلق فعلا به اليوم إحنا في القرن اليوم القرن اللي 15 وهو من القرن تقريبا هو قلنا عنه توفى 776 من ذيك الساعة والعلماء يألفوا والطلاب يقرأوا بحوث هذه فله أجر كل ذلك أنا عنه وانتبه عنه له يجمع علم كثير أطلب الله الجماعة اللي طلبت منه لأنه ما كان له عدل أبان الله لي ولهم معالم جمع معلم المعلم هو ما يستدل به على الشيء به اللي حد قدامه معلم ما يذهب حتى ما اللي هو هون طالب الله له هو والجماعة اللي طلبوه التأليف عن يعود يسير على معالم التحقيق والتحقيق معناها الفروع المؤصلة بأدلة صحيحة لكن هو اللي قاصده هو عنه يقول لأن حد قدامه جبل ماشي شوره ما يذهب وحد ماشي في الظلمة ما فهم جبال يذهب به اللي ما قدامه معالم ترشده على الطريق الصحيح وهم قال أبان الله لي ولهم معالم التحقيق حقق يحقق خالق حقه يحقه بضمه وهم طالب توه أنه يعطيها الله الطريق المستقيم الصحيح إياك يجمع النبي هذه الأحكام ومنين يجمع الكتاب قالت الأحناف المالكية جمع لهم غلامهم مذهبهم في ورقات النص اللي حالا قدامكم أستاذ هو اللي فيه المذهب كامل وهو اليوم حد همه عنه يشوف مذهب الأخرى هي من الصعب استيعابها كاستيعاب علمائنا ما فيه الزبدة اللي معه خلاص أبان الله لي ولهم معالم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفع طريق معناها هم اللي عنه من دعائه لنفسه ولهم وسلك بنا وبهم بدأ بنفسه قلنا عن ذاك هو من آداب الدعاء الداعي يعني أنه سبق نفسه وسلك بنا وبهم أنفع طريق معناها طريقا أنفع طريق وهو طريق السنة طريق اللي صحيحة اهدنا الصراط المستقيم الصراط والطريق والسبيل والفاظ المترادفة معناها هو طالب الله عنه يتجه هو وجماعته الاتجاه الصحيح اللي هو الاتجاه اللي عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته لأن الطرق الملتوية كثيرة ومتشعبة وحد ما قبل المنهاج الصحيح السليم يخطأ وما زل من زل وما ضل من ضل إلا عن ظاهر آية أو حديث إذن أي حد يفهم فهم يعود خطأ يعود ذاك الخطأ وله نظام قدام في الفتوى عنها ملاها عن نظام لأن حد عاد محل ثقة عند الناس لا يسولوه عن عباداتهم ومعاملاتهم وحتى دمائهم في حالة أنه عاد محل ثقة عندهم يا الله ينتبه عنه عاد لم يحك الخطر ويعلى العود لا يفتي إلا بما هو صحيح، لأنه هو يخبر عن الله تعالى في شرع الله عباد الله على أرض الله، ويعلى يعص من يخطئ. هو هنا طالب الله أنه يعود زلاه يقول كامل، يعود فروع مؤصلة من أصولها من الكتاب والسنة الصحيحة، وسلك بنا وبهم أنفع طريقة. أنفع طريق، نعم. وسلك بنا وبهم أنفع طريق، مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. جيد. مختصرا هي مفعول ذيك اللي هو قال وبعضه فقد سألني جماعة سألوه مختصرا. مختصرا به سألني حقا. مختصرا معناها تأليف، هذا على حذف موصوف معناها تأليف كتاب ولا تأليفا مختصرا. به اللي الطول قد يعود فيه نوع من البسط غير ممل ما قد حد يحفظه. هما طلبوه كتاب مختصر، والاختصار والإيجاز يقابلان بالإسهاب والإطناء. والاختصار هو يعود المعنى الكثير في اللفظ القليل، ولهذا هذا النص حد قراءه قراءة متأنية يرى فيه كل علوم كاملة من تفسير وحديث وأصول وقواعد وكل شيء له راه به، اللي هو جمع المعاني الكثيرة في اللفظ اللي ما هو حتى كثير. مختصرا على مذهبي، المذهب ما ذهب إليه إمام من الأئمة المجتهدين بآرائه الاجتهادية. هو الشريعة نوعين، فيه شيء فيه نصوص قاطعة وصريحة، هذا قاع ما هو مذهب حد، هذا مذهب الناس كامله هو الشريعة ولا عنده. فما الصريح الأدلة الظنونية اللي ما هي صريحة، وهذه هي اللي يفهمها بعض من لين ما فهم ما فهمه الآخر، وهذا هو مجال المذاهب، لأن المذاهب هي ما ذهب إليه إمام من الأئمة بآرائه الاجتهادية، والاجتهاد ما يعود خارج مع وجود نص صريح قاطع. إذن لن نشوفه عن نحن بعد مذهبنا المالكي عن اجتهاد إمامنا فيه عنه، هو على النحو التالي، أنه مثلا الاستحسانات اللي قال بها مالك رضي الله عنه، هذا المذهب اللي عندنا وعند أهل المدينة لم تتجاوز 5 مسائل، والله قال لا 3 طوف، لا 5 هي اللي قال فيها مالك بالاستحسان. وهذا بعد ما يعني عنه هو أنه ما استحسن في مسائل أخرى، به اللي مالك وهو اللي قال الاستحسان عشر العلم، يغير هذه 5 هي اللي قال فيها عنه والله إنه لا قد قالها دون أن نرجع فيها إلى شيخ، عنه ما سمعها من أحد وإنما فهمها من قواعد الشرع وضوابط وأصوله. يغير اللي خاطئ من الاستحسانات هو يستحسن ويرجح من أقوال من سبقوه، ذاك يوسف استحسان خاص به هو. والله ما اللي يستحسن شيء ويوافقه عليه غيره، ذاك ما نعدي من ذاك يوسف. يغير هذا اللي يستحسن هو وحده ولم يوافقه عليه أحد، ذاك ما يتخطى 5 مسائل، ولا فيه شيء في العبادات مطلقا، فيه شيء في المعاملات من لورا كيف الشفعة وكيف الدماءات. أراه ود سوق يجيب في باب الشفعة استحسانات مالك وجيبها غيره، وهي اللي عظمها أحد الفقهاء بقوله وقال مالك بالاختيار في شفعة الأنقاض. الشفعة هي عبارة عن حد يعود عنده شراكة مع حد في تراب، فإذا أراد أن يبيع الشريك نصيبه له إيش؟ ذاك الآخر اللي هو الشفيع قد يأخذ بالشفعة، يقد ذاك اللي باع له هذا الشخص ماله اللي مالك، يقد هو يقول له أنا أعطيك أنا الفضل اللي أعطاك هو، لأنه هو له الأخذ بالشفعة وينقض البيع، لأنه هو يختار ثم واحد في التراب ما معه في أحد. هذه الشفعة مالك قال بها بذل الله يقول وقال مالك بالاختيار في شفعة الأنقاض والثمار والجرح من المال في الأحكام والخمس في المولة الإبهامي. قال مالك عن حد قطع المولة الإبهام عنها فيها 5 زوايد ما هم إلا عنها ماكية الأولى الأخرى. هذا من الأمور اللي وفي وصاة الأم باليسير، هاي الأمور هي اللي قال فيها مالك باستحسانه وقال عقب ذاك أنه والله ما تلقى هذا عن شيخ واللي خاطيه من استحسانات مالك اللا شعود يستحسنه من أقاويل من سبقه ورجحه لأنه هو مجتهد مطلق والله مولي منين يقوله يوافقه عليه غيره. إذن هذا المذهب الشهيد له العلماء بعنه هو الأرجح به لشيخ الإسلام ابن تيمية قال من تأمل أصول الشريعة وقواعد الفقه رأى أن مذهب مالك وأهل المدينة هو أصح الأصول وأصح القواعد. هذا قالوا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وقاله غيره به للعلماء قالوا عن مالك إذا ذكر فمالك النجم. وأنصح المستمع الكريم أن يتابع المدارك القاضيعية ضياك يعرف الشيء عن ذا الإمام اللي شهد له بالسبق وكان هو إمام الأئمة الأربعة لأن الإمام الشافعي تلميذه هو واللي قال له عنه يمشي يقبل مذهب ويعود يقري وحده والإمام أبو حنيفة أخذ عنه أحاديث معروفة ويوصل بها قبل الحديث والإمام أحمد أخذ عن الشافعي وشيخ الشيخ شيخه فكان إمامنا مالك وشيخ الأئمة جميعا لا اللي يقرأ عليه واللي يقرأ على تلميذه حق بقى. هذا الشيخ ذا هو اللي هو إمامنا مالك بنى مذهبه على أسس وضوابط معروفة هي 16 مسألة فيها المصلحة المرسلة وفيها عمل أهل المدينة وفيها الاستقراء وفيها الأخذ بالأخف وفيها هذا طبعا بالإضافة إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذه الأصول جمعها من قال 26 من بنى عليها مذهب مالك فميل إليها كتاب السنة والإجماع ثم قياس والاستدلال والاستصحاب ضم سد ذرائع والاستحسان والأخذ بالأخف معناها عنه من مذهبنا عنه يأخذ بالأخف تخفيف قول الصحابي مرسل المصلحة كذاك أيضا عمل المدينة تصديق معصوم والاستقراء والأخذ بالأخف في الانتهاء. وهذه 16 مسألة أخذ بها إمامنا مالك رضي الله عنه وعمله المدينة هو رآه عنه قوي به اللي يقدمه على خبر الآحاد لأن عمله المدينة مذهب السنة متواصلة عنه به اللي هو رآه هو عيد من تابع التابعين وقيل تابعيون عودان تابعي به اللي هو أدرك بنت سعد بن أبي وقاص قالها عائشة وقد قيل بصحبتها معنى الله شبعد أنا ما هي صحابية غير بعد هي قيل عنها صحابية لعاب صحابية وهو دركها يعود هو من التابعين يغيره بالراجح هلا عنه من تابع التابعين معناها عنه أدرك التابعين والتابعين دركوا الصحابة والصحابة كانوا في المدينة معه صلى الله عليه وسلم في آخر ما نزل عليه من الوحي ومنه. معناها عنهم هم الأدراء والأجدر بالسنة الصحيحة ومعرفتها ولهذا عمل أهل المدينة اللي قال عنه أدرك عليه الناس والناس معناها العلماء معناها التابعين ما هم الناس أخرى يعني الناس قال الناس اللي لها وزن في الشرع زين لك مهم معناها عمل أهل المدينة هاي معناها عمل علمائها التابعين الكبار اللي ذلك الصحابة والصحابة اللي كانوا في زمن الوحي عمل أهل المدينة هذا عندنا يقدم على خبر الأحد لأن خبر الأحد ما هو صحيح معناها عنه ما فيه شروط الحديث الصحيح اللي معروفة. إذا نحن نقدم خبر معناها نقدم عمل أهل المدينة على خبر الأحد. إمامنا مالك رضي الله عنه هو عربي حميري وهو من الأذواء لأنه ينقال ذو أصبح هي عيد ذو هذه إضافة التشريف تندال ملوك اليمن ينقال لهم ذو أصبح وبات رمهم الناظم بقوله آباء مالك على ترتيبهم مرتبين هاكهم خل نبيل أنس مالك أبو عامرهم وهو ذو أصبح قيل أي قيل أبو عامرهم هذا أبو عامر جد مالك شهد المعازية كلها مع الرسول مع ذا بدر وحدها بدر ما شهدها غير بعد اللي خاطئها من المعازية كامل شهده زواج كامل مالك عنده أبناء في محدا قال لفاطمة كانت عالمة تحفظ الموطأ وكانت من تسمع الطلاب حصروا في الموطأ تصلح لهم بأدب وسكينة ووقار لا الدق وتوف ذاك اللحذاها ينتبه عنها عن هي دورهم للإصلاح من الدق ذاك اللحذاها ينتبه وجهه وتقول لهم هي من حيث أفسدوا تقول لهم الفقرة السابقة وراها وتصلح لهم وتوف ذاك اللي سمعتهم حصروا وعن دبول قال له حمادي وجمع أحد الفقهاء أبناء وبنته اللي قال لفاطمة في قوله قال وأمه علية الأزدية لومالك وأمه علية الأزدية بنت شريك وله ذرية فاطمة يحيى وزيد محمدا والبعض حمادا يزيد الولد فاطمة هي اللي قلنا كانت تعدل الموطن إمامنا مالك رضي الله عنه أخذ عن 900 عالمين هاي 900 عالم فيها 3 من التابعين فيها 300 من التابعين و600 من التابع من غيرهم وقال هو نص عنه أدرك الكثير أدرك حوالي 50 و60 ممن يحدثون ويقولون عن الحديث عنه معناها بعض يعرفوه يغير هو ما أخذ عنهم اللي قال عنهم ما هم أهل قبال لأخذ الحديث ولا عنه كان يتحرى كل التحري في أخذ الحديث وفي إخراجه لأنه الموطأ اللي خرج كله صحيح ما فيها حتى بلاغاته وصحت كاملة وطريقته في الحديث كيف كان يتعامل مع الحديث وكيف جد الجلسة التي يجلس لتناول الحديث جيد هو كان عنده جلستين منين تلقر الحديث يغتسل ويأخذ أحسن ثيابه ويأخذ من الطيب ويقعد ويتم يقر الناس حتى أنه مرة جاءت عقرب فلدغته مرات ما قد يتحرك مخافة قطع الحديث اللي كان متابع وعاد الطلاب يشوفوا عنه وجهه عاد يحمر ويصفر به الألام وتعظيم للسنة ما قد يقطع ذلك الحديث هو كافيه لا شار لأحد طلاب اللحذاء اللي ما يوفاو اللي يجي ويجي قاتل العقرب يقول أحد العلماء تلدغه في المتحدث ولم يقطع حديثه ومن برح الألام يصفر وجهه تعود العقرب تعوض على ذلك إلين وعيد ما هو قاد ينبه الناس عن فم لعله يقطع الحديث تعظيم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعقرب تلدغه له وعدوها استعصر مرة هي تعوض ولا تلدغه ولا يتحرك الإمام مالك جلس لتدريسه وعنده 17 سنة قعد للحديث تصدر عادي قعد الناس وهو عنده 17 عام هذه 300 اللي قلنا عنهم التابعين و600 اللي من غيرهم ما هموا عنه يألف حتى أجيز أجازه 70 عالم محنك يلي أجازته ومالكون أجازه 70 محنكا للصحب يتبعون وقال ما أفتيت حتى شهد 70 شيخا أنني على الهدى والشافعي أجازه الإمام فحان أن يفتي يا غلام واليوم هذا صلو الشعاد واليوم أهل البدي والقصوري يفتون جرأة مع القصوري وربما قضوا بلا تواني بلا إقامة ولا أذان وهذا سابق هذا الشرف معناها عن يا الله اليوم أتنا تحراه الفتوى ونعرف عنها صعبة يا الله حد عصبه اللي هو يفتي بشرع الله ويبقي عن رب العالمين يا الله حد الله يعص من ذلك إمامنا مالك رضي الله عنه سئل عن 38 مسألة وأجاب لا في ثنتين منها واستوى الذين قال فيها لا أدري وقال مالك عن ينبغي العالم أن يورث جلساءه لا أدري يا الله يورثهم أنه ما يعرفه مرة جاء أحد فسأله وطش ما جاوب وقال له قال نسأل لك عن شيء ما هو صعب ولا جاوبني فيه فبكى مالك رضاه عنه وقال له عن الشرع ما في شيء سهل وتلا عليه قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قالوا عن الوحي كامل والشرع كامل عنه ما في شيء سهل وقام يبكي ولا افتاه شاه واحد ثاني يسوله جاء يقول بعيد ولا افتاه قالوا عنه ما يعرف قالوا أنا قال له وعد مالك اللي قال لي عنه الإمام مالك ويقول عنه ما يعرف قالوا رجع إليهم وقل لهم أن مالك كان لا يدري الإمام مالك ما يعرف معناها عنه كان في منتهى الورع ومنتهى الخبرة منتهى التحري في الفتوى منين تلقى يتوفى أوصى جلساءه بوصايا كانت حكيمة قالهم قال ذاك اللي حذاه قال له عنه له يوصيهم مصايا، واحدة فيها طب الأطباء، وواحدة حكمة الحكماء، والثالثة علم العلماء. علم العلماء هي إن سئلت عن شيء لا أدري فقل لا أدري، حد ما يعرف شيء على خليه عنه، لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لنشبه حد ما يعرف يقول عنه ما يعرف به اللي له يعود يستمع له الكثير من الناس، وحتى قاعد في الجماعة اللي معاه يدعو فيها حد يعرفه هو واضح فيه أنه ما يعرف. لأن هذه علم العلماء به اللي العلم نصفه لا أدري. وقال لي فيه حكاية عن خالق حفظ الملك، وقال له قالوا عنه دور هدايا، قالوا لاش به، قالوا أنا قالوا أعلم الناس، واستغرب الأمير حد يدعى هذا قدامه عنه أعلم الناس هذا على أي وجه. قالوا عنه هو يحسن التركة وحدها، واللي خاطئه يقول فيه لا أدري، وعن لا أدري عنه نصف العلم وعن التركة نصف العلم. فأحسن أحسن الهدية اللي أعطاه وأعطاه وخلاه ماشي به. مالك دائما يورث يورث جلاس لا أدري به، ليش بحد يقول لا أدري. الوصية الثانية اللي أوصى بها مالك قال أن ترفع يدك عن الطعام وأنت تشتهي، يعود حد يشبه باش ما يمرض، يتم دائما يتم ما يشبع، يتم لا كل ما تناول بعض المأكولات يخلي عقابه تو، لأن المعدة بيت الداء. الوصية الثالثة قالوا إذا كنت في قوم فكن أصمتهم، فإن أصابوا وأصبت معهم، وإن أخطأوا سلمت من خطائهم. شبه حد يعود معهم به اللي لا ينسب إلى ساكت قول. هاي الوصايا جمعها العلامة الشيخ عبد الله والأحمد والمحمد سالم بقوله أوصى الإمام مالك لما احتضر لحاضريه بثلاث قد حصل علم بأولها، كمن حصر في ثانية طب وأخراها تفي بحكمة، فهاكها نظما على ترتيبها في اللف قولا فيصل، فالأمر لا تعلمه إن تسألي عنه بلا أدري مجيبا فقولي. وحر على الطعام إدخال الطعام، احذر على الطعام إدخال الطعام من قبل هضمه مخافة السقام، وإن أتت نازلة ومسألة فأعمل الحاضر فيها مقولة، فلا تكون إلى الجواب فارطا حتى تراعى لك فيه خابطة، فإن يصيب تصيب عندك الخطأ فبالتأني تستبين الغلطة. معناها عنه هذه وصايا كانت حكيمة أوصى بها، واحدة بالعلم واحدة بالصحة واحدة بالحكمة، حكمة حكبة. الإمام مالك وغيره من الأئمة جمع الهلالي في بيتين تاريخ الوفاة لهم وتاريخ الميلاد، ولا أحد وضعهم يعود واضح للتواريخ بصفة دقيقة، لأن العلماء قديما كانوا عندهم هذه الأنظمة هي اللي تجمع، هي جهاز معلوماته هو اللي يجمع الأمور بصفة سهلة. نعم هي جماعة. جماعة. يقول الهلال. سهلة لرجال حفظ المسائل. يقول الهلالي رحمه الله تعالى يقول فميلادهم ليم ونجم وصيف، وقصد على الترتيب فضلهم جليف نعمانهم عفو وقطع لمالك وللشافعي درهم ورم لابن حنبلي. روم التالي منهم هي تقريبا هي 240 روم الراء 200 والميم 40 أناها عن أحمد بن حنبل. أنا هنا ندرس محضرة مفهومة أنا هذه المسائل ضروري تناولية وتعرف الناس الطريقة اللي كانت تقرب بها والجهود اللي كانوا يقوموا بها هذو العلماء الكبار واهتمام الطلاب هم اللي بحفظها يسهلوا هذه. نعم ورم لابن حنبلي هذا من اللي بيتين هنا عندهم معنى آخر عميق، وقال في البيتين اللي جامع فيهم التواريخ بحروفها ذو أرقامها عندهم معاني. قال في الأبيات قال فميلادهم ليمون الليم قال الصلح معناها عن ميلاد هؤلاء الأئمة عنه أصبح في صلاح الأمة كاملة. فميلادهم ليم ونجم النجم به اللي مضيء وصيف أصحاب في الصيف وقصد معناها عنه مقصد سامي به اللي الشريعة أوضحوها فبينوها. معناها هم اللي عنهم معنى آخر الأبيات ما هو لا عنهم جمعوا تواريخ ميلاد. فميلادهم ليم ونجم وصيف وقصد على الترتيب اللي هو أبو حنيفة مالك أحمد معناها شافعي مالك أحمد الشافعي أبو حنيفة. مالك هو الأول. الأول منهم أبو حنيفة. أبو حنيفة. مالك الشافعي أحمد. هؤلاء الأئمة مجتهدون وهم اللي هي كانت مذاهب مشات إلى 500 مذهب، كيف سفيان الثوري والإمام النخعي والطبري وغيرهم غير اللي بقى من مذاهب معروف أساسا أربعة هي اللي عن نحن هون عن بعد المذاهب في العالم الإسلام اللي أخذ معروفة مازالت. سيدي عبد الله هو اللي يقول والمجمع اليوم عليه الأربعة وقفوا غيرها الجميع منع حتى يجي الفاطمي المجدد، لأنه ذا لأنه مجتهد غير فما ذهب أخرى تصير إلى ثمانية مازالت قائمة في العالم، ولكنها ما هي بالشهرة اللي نعم رحمه الله تعالى مبين لماذا رحمه الله تعالى هذه هو هنا الذي نعتنى أمالي عنه الخبير حتى في الجمل، لأنه هذه هو جملة اعتراضية وأضافها أمالي بشيء اعتراضي، لأن رحمه الله جملة اعتراضية وتعالى أمالي اعتراضية، جملتان هنا اعتراضيتان، لأن هي الاعتراضية عنها عن يتحدي يحذفها ويتمل معنا مستقيم. وهو توفه هنا لا دعا وتوفه دعا أمالي هنا الدعاء بصيغة الماضية غير معناه الأمر، معناها اللهم ارحمه يا الله وكان رحمه الله تعالى لك رضي الله عنه. هذا دعاء بلفظ الماضي غير معناها الأمر، معناها اللهم ارحمه يا الله، وهي جملة اعتراضية وتعالى ومالي معها اعتراضية رحمه الله تعالى. كيف يقول أن المالك قال تشابلها بعد ناحية المعنى مختصر لامه الإمام مالكي بن أنس رحمه الله تعالى مبينا لما به الفتوى. حق مبينا هي نعت وصف ليك مختصرا مبين لنا بالفتوى، يا الله عود ملي اختصاره ما هو مخيل بعنه يجيب لنا كل ما به الفتوى. والفتوى هذا ما هو سهل، الفتوى تجمع على فتاوي والله فتاوى. يقول المالك يقول وبالفعال والفعالة جمع صحراء والعراء والقيس تبع عنها فعالا والله فعالي، معناها فتاوى والله فتاوي، معناها تجمع على فتاوي والله فتاوى. والفتوى هو ما يفتي به الفقيه من سأله. القيس تبع الشعر المالك معناها قيس على ذكاء حق بقى قيس على ذكاء قيس تبع الفتوى ما يفتي به الفقيه من سأله. عنده أربع أركان، عندها المفتي قاعد بعد يفتينا، وعندها المستفتاء فيه مسألة بعد قال مطروحة شنه، وعندها الفتوى نفسها، وعندها المستفتي اللي مسول معناها السائل والمسؤول والنازلة والحكم عليها. والفتوى تجب بشروط، لعاد حد ذلك سئل عنه يعرف، وعارف مكلف قد سأله مكلف عن الذي يجب له سائله خاف فوات النازلة حت عليه أن يجيب سائله. إلى عاد اللي سئل عنه هو يعرفه، وعاد يتعلق بمسألة عملية والله في العبادات اللي تفوت يجب عليه عنه، حتى عن الخليفة الإمام أحد الأئمة هو الإمام علي رضي الله عنه في منبره مرة كان يخطب، كان يقول الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا، تم إلينا سئل عن نازلة فأفتاه والمنبر وقال صارت منها تصعى، معناها عن الفتوى لمتعلقة بعمل والله عبادة ملاها يا الله يجي ويجي فاتي فيها بالعجلة صارت منها تصعى، هذا فك تركة تركة حق صارت منها تصعى قالها قالها المنبرية هذا سؤال عارفين عرفت قالها المنبرية به اللي هو أفتاه والمنبر صارهم إذن معناها عن حد من حد باطل حد من نشاء كل شيء يا الله يسول لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يا الله أهل الذكر جابونا ذاك اللي احنا ندورهم جابونا فيه. هذه الفتوى عندها شروط كثيرة، منها العلم والعدالة، ولا بد حد يعود بعد هذا اللي سئل عنه هو يعود يعرفه، والعدالة لا بد يعود عدل. وسيدي عبد الله من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر أو حصل القطع فالاستفتان حضر، معناها يحرم علينا أن نسأل غير عالم عدل، لا بد يعود عالم عدل. ولهذا هاي الأمور ما فيها الاجتهاد، لكن سولوه الله ماذا قال في كذا، الشراش قال في كذا، يعني العود هو يعرف الجواب اللي قلنا عنه ما يعرف. وقال أم اللي شخص لي عبد الله في نفس المراقي، قال وليس في فتواه مفت يتبع ما لم يضيف للدين والعلم الورع. معناه يعني الله يعود للمفتي ورع به اللي هو هنا إن عتنا الطريق الصحيح اللي هذا نمشي معها، ورع متدين، لا بد يعود عالم ورع متدين. وليس في فتواه مفت يتبع ما لم يضيف للدين والعلم الورع. ولا بد يعود باش حد يعود مفتي، يعود أدرك العلوم اللي فيها شروط كثيرة جدا، لا بد يعود من اللي أخذها عن عالمه، كقوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. معناها عن ما يجد حد يعود العلم أخذه عن الكتب، به اللي الكتب تجمع كل شيء، ولا بد حد يعود ذاك اللي فيها يعود أخذه عن بعض العلماء، عن العلماء اللي يعرفوه، وإلا له يعود ثم بعض من الانزلاق. يقول أحد العلماء الأخذ من الكتب عن ما هو ولي الله، يقول من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون، الكتب تذكرة لمن هو عالم وصوابها بمحالها معجون، والفكر غواص عليها مخرج والحق فيها لؤلؤ مكنون. طبعا هي مهمة يا غير مهمة، الحدثات قراء على الشيخ يعود ويتوسع في ذاك اللي قاله الشيخ، وهو اللي يقول من اللي واحد آخر مدعيا علما وليس بقارئ كتابا على شيخ به يسهل الحزن، أتزعم أن الذهن يوضح مشكلا بلا موضح، كلا لقد كذب الذهن، وإن الذي تبغيه دون معلم كموقد مصباح وليس له دهن. لا بد حد من يعود يمشي شور العالم يقرأ عليه حد وعاد ذاك يهم الفتوى والله. ويقول آخر إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه ولم يستفد علما نسي ما تقدم، فكم جامع للكتب في كل مذهب يزيد على الأيام في جمعه عمى. كل شيء عندهم الكتب هو ما أنا مثلا حالا عندي مكتبة كبيرة يقاشي ما قد خلصته لأنه عمى. إذن لابد حد يعود يعود يعود أخذ العلم عن أهله ودرسه عليهم ودرسه وفهمه. ولهذا يقول بعض الفقهاء تصدر للتدريس كل مهوسي بليد تسمى بالفقيه المدرس، وأرجو أن لا أكون مهوسا أنا بعد. يقول الشاعر تصدر لتدريس كل مهوسي بليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس. هذا البيت معروف، لقد هزلت حتى بدا منه زالها كلها وحتى سامها كل مهلس. هذا العلم ما هو سهل، ومن علم فقد جهل، ويا الله حد يعرف عنه الشيء ما فأتأكد منه عنه عرفه بطريقة صحيحة ما الله يفتي به الناس. في الفتوى قلنا عنها عندها شروط، هي اللي جمعها ابن عاصم في مرتقى الأصول بقوله أولها الكتاب والحفظ له أهم ما من علمه حصله، لا سيما ما كان في الأحكام فإنه أكمل في الإحكام. خالق حوالي 500 آية من القرآن الكريم آيات الأحكام، والبعض وصلها 800، هاي لا بد حد يعود عرضها كاملة. بهلي هي مدرك هاي الأحكام اللي أولها الكتاب والحفظ له أهم ما من علمه حصله، لا سيما ما كان في الأحكام فإنه أكمل في الإحكام، وليعرف الناسخ والمنسوخ وما اقتضى في علمه رسوخا، والحفظ للحديث أولى ما اعتمد، وللوصول فهي الفقه عمد أو عمد، وللمهم من لسان العربي، وللفروع فهي لب المطلب، فليعتمد لأهلها ما فصلوا وفرعوا في كتبهم وعصلوا وتختفى آثارهم. هذه هي الشروط اللي جمع مرتقى الأصول. معناها عن لا بد من حد يعود يعرف كيف يفتي، لأن المفتي يخبر عن الله تعالى، وما من مفتين إلا ويسأل عن ثلاث، هل أفتيت عن علم أو عن جهل، هل قصدت وجه الله تعالى أم الرياء، هل قصدت النصح أم الغش. يا الله كل حد يعس في الفتوى. ويسمى لي لعاد حد مصور عن شهام ويتوصل به الشيء ما هو جايز، لأن الشيخ آد يقول ومنعوا إفتاء مستفتين تراه يغتزي به توصلا لغير جائز، حط طارح مسألة يغير هامه عنه يعدل به الشيء ثاني ما هو جائز، هذا ما نفتي فيه به الفتوى المفتي موقع عن الله تعالى، ولا يتحد يعود تعبر عليه الأمور شر النار، يعود وهو اللي يبيح للناس ما الله شي الشريعة ما هي بيحته. معناها عن الفتوى هذه انها ما هي سهله، مسؤوليه كبيره ومولاها يضمن حد فات عاد ثقه عند الناس وسولته عن حكم، لكن اللي قال له فيه له يعود ما سهي عنه فما تجد يكذب بحيث انه هو اخطا فيه وقال شيء ما هو حق، يا الله ينتبه لانه وقع عن الله تعالى توقيعا خطا وذاك خطير. اذا الفتوى مخاطرها عديده جدا، منها الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حد مثلا جاءت أسرة بينها مشكلة الطلاق ويقدعوا دعا فيه بتات، قام مفتاهب عن هذا ما فيه بتات، هذا خطير به اللي هذو الزوجين ثقتهم كانت في ذا الشخص هم اللي يعرفوا عنه يعرفوا جاءوه وسولوه، لكن اللي افتاهما به له يعدلوه، فحالة انه اخطاء في الفتوى تبعات عليه. وذا لا مثال فصل وراه هو الاحتياط في الفروج والعبادات أو لا، معناها شيء كامل فيه الأسر فيه الطلاق وفيه الأمور على حد يحتاط فيه، وشيء كامل فيه العبادات الصلاة الصوم حج يعني لما اللي حد يحتاط فيه ويعني حد عرف عنه إلى وصول عنه راه هو أدخل مشكلة به اللي إما أن يوقع عن الله بالصحيح ولا بالخطأ. وذاك هو اللي واسى إمامنا مالك ما كان يقبل حد يسوله وهو في الطريق به اللي حد ماشي في الطريق قد عود ما ينتبه حتى الأمور، وما دام بعد مالك في الطريق ما يصور فكيف الناس أخرى يغير اليوم ما الناس عاد تواحلة ما هي صايبة يغير بعد حد بعد يسول يسوه في الطريق يا الله يعرف عنه وضيع على المحك في الآخرة ويعرف عنه إذا أفتى بغير الشريعة أنه دخل مشكلة ويا الله يعصمنا يقول عن حكم عنه كذا وش به يقول لا أدري عن يقول شيء ما هو صحيح. واليوم قاعد يسرى رجاه يحول حد ثاني اللي الناس مفتين الحمد لله يا خارجين ياكي يتحرى بعد حق بعض راه هو شبه حد يعود قال لا أدري عن يعود أخطاء في الصواب ولا يا الله حد يعود كل شيء يعرفه به اللي فمن يكو يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله يا الله يعود يقول لا أدري به اللي شيء ما يعرفه يا الله يعود ما يعرفه يخليه عنه طوف. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر هذا كامل كله حتى السمع والبصر هذا كامل يوم القيامة يسأل عنه أحدنا سؤال خطير كله أولئك كان إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. صحيح. نعم شكرا جزيلا بهذا القدر نكون قد انتهينا من قراءة النصوص ونبدأ مع استقبال مكالمات المستمعين. نعم ألو مستمع ألو للأسف الشديد مستمع آخر. نعم ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا تفضلوا. سولتك عن حديث قول الفقهاء حديثتي قال اسمع الفقهاء هنا ما يعرف الفقهاء يا قال لي اسمع الفقهاء وقال استمع يقول للناس الاخرى ان شاء الله تسمع الاجابه لا يقول لهم بامانه عن فلان ذاك انه قال كذا وتوف ما لكن لما يصل العلم يلا حد يبلغ اللي يعرف كامل يقول لهم انا سمعت فلان قال كذا بلغوا عني ولو ايه. الو الو وعليكم وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تفضل. كيف حالك ملباس؟ مرحبا تفضل الاسم؟ اسم محمد. محمد تفضل بويا. قلت له أخي حياة كثيرا حتى أخي ما سمعتها هي تشويش بعد شوي تلفون للأسف الشديد تشويش بيطاع. نعم ألو وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ مرحبا الاسم؟ حمود محمد بويا. حمود تفضل. نذكر حدا عن الفقيه الله يصحى الله. قالوا عيد في نبيات اللي فيه قصة العقرب قصر العقرب مالك. مالك نعم. ودور الشيخ يفصل بين المجتهد الفتوى والمجتهد المذهب. الفتوى والمذهب نعم نعم ان شاء الله. سيكون مختصرا. قال الناظم تلدعه في المتحدث ولم الناظم هو العلامة عبد الله بن أحمد بن محمد سالم يقول تلدعه في المتحدث ولم يقطع حديثه ومن برح الألم يصفر وجهه لإجلال خبر من أهل تعظيمه حضر العقرب 16 ونعم البيتين لا هذا قدهم طول والفتوى تكلمنا فيها الفتوى قلنا عن فم المجتهدين ولكن قدام إن شاء الله نجيبه في النص الفرق اللي بين الاجتهاد والمجتهدين مشاهد الترجيح والفتوى مشاهد المطلق لأن الوقت عن الحال ضاق شوية. نعم نعم نالو نالو تفضل. هلو نعم تفضلوا. هلو تفضلوا تفضلوا معكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. طلب الضرورة في مقال غنبية من العبقري في نظم سهول أخضري. بيات من العبقري. من العبقري في نظم سهول أخضري. نعم. برنامج انتهى. برنامج يوفى 10:30. يعاد 9 ليلة إن شاء الله. حسب معلوم. أعتقد. راني ماني متأكد منه حتى. أعتقد إن شاء الله يعودوا إلى برمجة في سمعوك يعطون المعلومات الحقيقية. نعم. سؤال. نعم. أولم يرى الذين كفروا أن السماء والأرض انفطرتا. فتقناهما. سؤال شنو؟ سؤال شنو؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماء والأرض كانتا رتقا فتقناهما. نعم. غير السؤال. تفسير الآية والله. نعم نعم إن شاء الله سمعي شاء. طيب بالنسبة للأخضري والعبقري إحنا حالة قاعد الفقه ما تلحقناه بيلي بإذن الله في المقدمة ولا هنا بدوها إن شاء الله بالطهارة من تبدأ وتمجي الشواهد فيها وإن شاء الله له نجيبه في السهو العبقري إن شاء الله والأخضري وأحكام الصلاة حالة إحنا حالة بإذن الله في المقدمة إن شاء الله إن شاء الله. الراتق والفتق معروفين فتقناهما معناها عن ذاك الرتق اللي كان موجود ما تلف حالته. نعم استمع آخر. نعم ألو ألو ألو ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بأسر يا مرحبا تفضلوا. شكرك وشكر جزيلتك. شكرا جزيلا شكرا. سؤال عن أن أحد مثلا كان عنده بوتيك كان عنده بوتيك ويزكي وقبل قبل مثلا عاد عنده لا مطالبات لين خرص هو ما كان عنده رأسنا كان المطالبات تزكي ولا ما تزكي يعني المطالبات ما تزكي غير شنو حول لين فوت لين خرص هو مثلا ما قد يزكي غالبا فوت 6 شهور ولا 7 هو عنده رأس مال عاد. زين أيوة طيب. من درى مثلا حول رأس مال من درى كانوا حول العصر والله. زين. يقول عنده حول جدي. إن شاء الله تسمع لي جاب. هو الربح حوله حول أصله إلى عاد الربح مع الأصل بس الحالة مات لخارج لأن المال مات لموجود والوقت توه اللي الحق المال النصاب يستقبل به من ذيك الساعة يضبط عن النصاب عنه مثلا اكتمل يوم كذا ويستقبل به حول من يجي الحول يزكي ذاك المال كان إن شاء الله. نعم ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول لك احتلت هو أحمد الليني كان حد جاهل ليلة عند المسيد كان يقدر يقع عند يسير خاصة نحتم سؤول عنه ليلة كان حد جاهل ليلة عند المسيد أنا بعد حسن معلومات إنه كان ده يسافر هين إن شاء الله وهل إنه السفر إن شاء الله أقول شاجل البرنامج فارك إن شاء الله مسافر لا جلاه عدل البرنامج ومسافر إن شاء الله يغير محقا أنه ليه للأخربات كامل يعود عن ذاك المسجد عقب صلاة المغرب. لا سمعت كان ما عندي فيها تداعي. إيه ولكن قلت لك على أنه على السفر إن شاء الله وحالا عقب البرنامج. إيه بس. هم. أنا بيجي. ألو. هي والله تجي وتوه في المسجد أحد الليلة ما هو. الليلة ما هو إن شاء الله. الليلة ما هو. الليلة سافر يغير بعد الليالي الثانية. إيه بس أنا وقته. سوبر سالين هذا حسيان كنت سنة في برنامج جامس. قال عن خارج ركعتين حد عدلهم عدل بهم سبحان الله الحمد لله. صلاة التسبيح دورك اللي سمعتوها في ذاك البرنامج. نحتاج إلى تصديق شوية. إن شاء الله تعالى. صلاة التسبيح صفة مختصرة. ذيك فيها 200 تسبيحة ويعود حديث والله يصلي ركعات كل ركعة فيها 75 تسبيحة ركعات أربعة هذا حديث لم يصليه لا قد خير فيه كل صلوة مرة واحدة والله ما أعطيه نعم ألو نعم يا عم ذات القرآن الكريم ذات القرآن الكريم إيه تفضلوا الدور تفسير آية نعم تفسير آية تفضلي بها ربي ادخلني مدخل صدق ربي ادخل وقل ربي ادخلني ايه ربي ادخلني وقل ربي ادخلني وقل ربي ادخلني مدخل صدق هي نعم ان شاء الله اوزي مرحبا مرحبا هذا الدعاء يعلم ثم دائما نقولوه يعود حد في جميع حركاته وسكناته يعود يوفق لأن يكون مصيبا لما يريده الله تعالى في المدخل وفي المخرج وفي كل الحالات. يا الله حدها إلى يتم دائما نقرأها لأنها دعاء نعم مستمع آخر نعم عليكم السلام مستمع تفضل لا تقرأ نعم لا تقرأ الكريمة وفات الدعاء شيخ أحمد أمين إن شاء الله ورقتين نجبع رقم تعادلتين رقم تلفون هي. إن شاء الله منين يخلو من البرنامج تلفني عليانا على 22 هذا تلفوني أنا غير لهي نطلب منه هو أن يعطيني تلفون 22-46 16-72 22-46-16-72 نعم مرحبا نعم مستمع السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ما شاء الله الحمد لله معك الجنسية جيد تفضل قلت لها أنت ساعد عن هذا الشيء يلا سورة عن أكاد شعر من مسألة حرام ولا قلت سمع الشيخ نحرام رجاء شعر من مسألة حرام ولا قلت سمع الشيخ نحرام رجاء سمع الشيخ نحرام نعم لكن إلى السورة حد كان يقول لي حرام زين إن شاء الله والله حد مدى قدامه هذا الشيء زين وعرفنا قلت سمع الحرام إن شاء الله اسمعي اسمعي إجابة إن شاء الله نعم يتفاد يقول هذا ولا يقول عن قال الشيخ كذا عن ذاك عنه كذا الشيخ الفلان عن قد سمع قال فيه كذا كذا نعم هذا لعنى التبليغ اللي الله يبعد بلغوا عني ولو أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وعد القرآن نعم وعد القرآن كريم معك معك محمد بوه وليقل المسألة محمد بوه تفضل قلت لك احنا ما عندنا لياعهم ما نسمعها ايوه زين ان شاء الله تعود الجهات الفنيه في الاذاعه سمعت صحح الفاتحه لعاد صحح الفاتحه تفضل تفضل بسرعه بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك أراني تعزل صالح الدعامي أتفاقي مع السن معك اليوم معنا الفقيه أستاذ أحمد النيني مرحبا بكم مرحبا إلى هذا الحد مستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة باسمكم أشكر فضيلة شيخنا الأستاذ أحمد حتى نلتقي وإياكم في حلقة مقبلة نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا الواكشوط إذاعة القرآن الكريم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين مختصر الشيخ خليل مختصر الشيخ خليل دروس في الفقه المالكي مختصر الشيخ خليل برنامج يستضيف فضيلة الفقيه أحمد وليني